السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. كتاب الصلاة. المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من كتاب الطهارة شرع فيه شرح كتاب الصلاة، ولا شك بأن الصلاة هي ولا شك بأن الطهارة هي شرط لصحة الصلاة. الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولذلك قدمه. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فناسب أن يذكر الصلاة بعد كتاب الطهارة. والصلاة في اللغة هي الدعاء بالخير. الصلاة في اللغة الدعاء بالخير. يقول جل وعلا: وصل عليه، يعني أدعو له، أدعو له. لذلك الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، أو الدعاء بالخير، أو الدعاء بالخير. وجاء في الحديث بالنسبة للصائم: إذا دعي فليطعم أو ليصلي، أو ليصلي. ومعنى ليصلي يعني ليدعو، هذا المقصود، ليصلي يعني ليدعو. والصلاة في الاصطلاح هي التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا ومعنى الصلاة في الاصطلاح. ولأهل العلم تعريفات متنوعة، ولكن هذا أجمعها فيما يظهر، والله تعالى أعلم. والصلاة هي عمود الإسلام، وهي ركن الإسلام، وهي التالية للشهادتين. ولذلك قال بعض أهل العلم: سميت الصلاة صلاة لأنها تأتي ثانية بعد الشهادتين، مثل ترتيب أنواع الخيل. فأول الخيل الفرس، ثم يأتي المصلى، المصلى. ولذلك قيل بأن الصلاة أخذت من هذا المعنى، لأنها تالية للشهادتين، تالية للشهادتين. وقيل من الصلوين، وهما العظمان، في العظمان في آخر، في مؤخرة الإنسان، فيكون المصلي قريبا من الإمام في مثل هذه الصورة. والأشهر كما هو قول جماهير أهل العلم أن الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، أو الدعاء بالخير، أو الدعاء بالخير. متى فرضت الصلاة؟ فرضت الصلاة قيل في ليلة المعراج، وهذا هو الصواب، أو نقول فرضت الصلاة في ليلة المعراج. لكن متى كانت ليلة المعراج؟ قيل بأنها كانت بعد البعثة بخمس سنين، وقيل كانت قبل الهجرة بثلاث سنين، والله تعالى أعلم. والقول الثاني هو الأقرب، القول الثاني هو الأقرب. فرضها الله جل وعلا ليلة المعراج، وفرضها مشافهة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم قصة الإسراء والمعراج، وأن الله تعالى لما ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام، كلمه الله كفاحا، يعني من دون واسطة، وفرض عليه الصلوات. أول ما فرض 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام سأله موسى: ماذا فرض الله عليك؟ قال: 50. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإنني عالجت بني إسرائيل. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الله التخفيف، فحط عنه 5، وفي رواية 10، وهكذا حتى بلغ 5 صلوات. فقال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: لقد استحييت من ربي. قال الله جل وعلا: هي 5 بالفعل، 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي. ولذلك الصلاة الواحدة الآن تعادل 50 صلاة، صلاة الفرض الواحدة تعادل 50 صلاة. ليس كما يظن البعض من مضاعفة الأجر، لا، 50 صلاة، يعني كل صلاة ب50 صلاة، بعشر عفوا، كل صلاة بعشر، فالصلوات الخمس 50، كل صلاة بعشر، فالصلوات الخمس 50 ب50 صلاة، 50 صلاة، وكل صلاة لك أن يعني تعرف كيف الأجر والثواب المترتب على الصلاة الواحدة. هذه الصلاة فرضت على جميع الأنبياء والمرسلين ممن قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الصلوات هذه المفروضة على الأنبياء تختلف من حيث الكيفية والهيئة ومن حيث الوقت عن الصلاة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن تختلف من جهة الهيئة والكيفية ومن جهة الوقت حتى صلاتنا كانت في أول الإسلام على خلاف الصلاة الحالية، حتى استقرت على الحال التي نحن عليها الآن. فلقد كانت الصلاة في أول الأمر صلاتين: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه. ما معنى سبح؟ يعني صلي. فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الفجر، وكان يصلي قبل غروب الشمس. ثم بعد ذلك فرضت الصلوات الخمس هذه في فرض السنة الخمس، وكانت ركعتين ركعتين، ثم أقرت الصلاة صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر وقيل بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان لكل واحد منهم صلاة. قيل بأن آدم كانت له صلاة الصبح، وداود كانت له صلاة الظهر، وسليمان صلاة العصر، ويعقوب صلاة المغرب، ويونس صلاة العشاء. وهذا مذكور في دواوين السنة، والله تعالى أعلم بالصواب. لكن المتأمل في آيات القرآن يجد بأن الصلاة كانت مفروضة على الأنبياء: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ونصوص كثيرة تشير إلى فرضية الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قالوا: في كل ملة صلاة ونسيك، في كل ملة صلاة ونسيك. وهذه الأمة أيضا فيها صلاة وفيها نسيك، وهي الهدايا التي يتقرب بها العباد أيام الحج، وكذلك الأضاحي. قال رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم مكلف. شرع الآن في ذكر حكم الصلاة: تجب على كل، يعني تجب الصلاة على كل مسلم مكلف. الوجوب هنا وجوب فرض، لا الوجوب الذي يذكره علماء الأصول في مقابل الفرض. تعلمون بأن علماء الأصول اختلفوا في الفرق بين الفرض والواجب، فبعضهم يذهب إلى أنهما مترادفان، وبعضهم يذهب إلى أنهما متباينان. فجمهور العلماء يذهبون إلى أن الفرض والواجب بمعنى واحد، والحنفية يذهبون، وهو رواية عن الإمام أحمد، يذهبون إلى أن الفرض ما كان بدليل قطعي، والواجب ما كان بدليل ظني، لكن المذهب الحنابلة على أن الفرض هو الواجب. ولذلك قال هنا: تجب، يعني هي فرض، هي فرض على كل مسلم، ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، لأن أحد ألفاظ الوجوب هو لفظة الكتابة، كتب، مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه أحد ألفاظ الوجوب، ولذلك قال جل وعلا هنا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. قال أهل العلم: يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقتا. وأما السنة فهناك نصوص كثيرة، منها حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه إلى اليمن قال: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، إلى أن يشهدوا أن لا إله في لفظ، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الحديث وجاء عند مسلم من حديث عمر حديث جبريل المشهور، فلما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة. الحديث الحديث والأحاديث كلها متضافرة في بيان وجوب الصلاة وفرضيتها. وأما الإجماع فقد حكى وجوب الصلاة وفرضيتها غير واحد من أهل العلم ممن لهم عناية بذكر الإجماع كابن هبيرة وابن حزم وابن المنذر، ولا كلهم ذكروا إجماع أهل الإسلام على فرضية الصلاة وأنها واجبة وأنها فرض وأنها ركن من أركان الإسلام. إذن تجب على كل مسلم، على كل مسلم خرج من الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا، سواء كان أصليا أو مرتدا. لماذا؟ لأن الصلاة لا بد فيها من نية، والكافر لا نية له. وإن كان مخاطبا في بالصلاة في أصح أقوال علماء الأصول، لأن في مسألة أصولية سبق وأن ذكرناها: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، مثل ما هم مخاطبون بالإيمان؟ قولان مشهوران: الصواب بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولو أدوها لا تقبل منهم. لماذا؟ لأنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولذلك هذه من زيادة العذاب لهم والسؤال يوم القيامة. يقول جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهذه الآية نص على أن الله تعالى سيسأل الكفار يوم القيامة عن فروع الشريعة، سألهم عن الصلاة وعن الزكاة، فدل هذا على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالإيمان، الإيمان. ولذلك هو مطالب بالصلاة وإن كانت لم تقبل منه، وإن كان لم تقبل منه لم يشهد أن لا إله إلا الله. سيأتي ذكر ما لو إذا صلى الكافر هل يقبل إسلامه حكما أم لا، سيأتي إن شاء الله ذكره. قال: على كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف. ذكرت لكم ضابطا مهما في الدروس السابقة بأن لفظة المكلف اصطلاح الفقهاء تعني ماذا؟ العاقل البالغ، أو البالغ العاقل، البالغ العاقل. ولذلك الصلاة تجب على كل مسلم بالغ عاقل، كل مسلم بالغ عاقل. والبلوغ يعرف بعلامات: أولها بلوغ 15 عاما، فإذا بلغ الغلام أو الجارية 15 عاما فقد بلغ. وذلك لما صح من حديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر فرده، وكان عمره إذ ذاك 14 عاما، ثم عرض عليه في أحد وكان عمره 15 عاما فأجازه. فدل هذا على أن هذا السن يبلغ فيه الغلام وتبلغ فيه الجارية. الثاني الاحتلام، الاحتلام. فإذا احتلم الغلام أو احتلمت الجارية فقد بلغ، فقد بلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند بإسناد لا بأس به: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. والاحتلام علامة على البلوغ، الاحتلام علامة على البلوغ. الثالث نبات الشعر الخشن حول القبل، نبات الشعر الخشن حول القبل، وهو ما يسمى بالعانة. فإذا نبت الشعر الخشن غير الناعم حول القبل فقد بلغ، لحديث عطية القرظي رضي الله عنه أنه عرض من ضمن ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة، فكان تكشف مآزرهم فمن أنبت قتل. فدل هذا على أن من لم ينبت فلم يبلغ. وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض، وهي الحيض، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت. والمقصود بأن البالغ يجب عليه الصوم وجوبا عينيا بحيث أنه يجري عليه القلم، وإذا امتنع عوقب، إذا امتنع عن الصلاة عوقب كما سيأتي تفصيله وبيانه. قال: عاقلا، كل مسلم مكلف بالغ عاقل. ضد العقل ما هو؟ الجنون. فالمجنون غير مكلف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر وعن المجنون حتى يفيق. عن المجنون، المجنون لا عقل له، ولذلك مناط التكليف ما هو؟ العقل. مناط التكليف العقل، والمجنون لا عقل له، فلا يؤمر بالصلاة، ولو صلى لا تقبل منه. المجنون لو صلى ما تقبل منه، بخلاف الصبي، الصبي يؤمر بالصلاة كما سيأتي المميز، فيؤمر بالصلاة وتقبل منه ويثاب عليها، لكن ما يعاقب عليها لو تركها. يعني أبو سبع وأبو ثمان وأبو تسع وأبو عشر، ها، لو تركها ما يعاقب عليها، أما لو فعلها فيؤجر على ذلك، فيؤجر على ذلك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. نعم. والمقصود بأن المجنون غير مكلف بالصلاة، فلا يؤمر بإقامة الصلاة، لا يؤمر بها، ولو صلاها لا تقبل منه، لا تقبل منه. قال لا حائضا ولا نفسا، لا حائضا ولا نفسا. مر معنا الحيض في الدرس السابق، من يعرف للحيض؟ ما هو دم الحيض؟ راشد، إذن نقول دم جبلة وطبيعة يرخيه الرحم من عرق يقال له العاذر في قعر الرحم. طيب والنفاس، من يعرف النفاس؟ شيخ اسمعي، هو دم سببه الولادة، دم سببه الولادة. طيب الاستحاضة، طيب ايش نقوله؟ دم ايش؟ فساد، وليس جبلة، يخرج من فم الرحم من عرق يقال له العاذل باللام. إذن الحائض والنفس لا يجب عليهما الصلاة، ويحرم عليهما أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد سألت معاذة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها: لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، وإنما أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المرأة الحائض غير مخاطبة بالصلاة، لكن هل هي مخاطبة بالصيام؟ على قولين ذكرناهما فيما سبق، ولو صلت فصلاتها باطلة، فصلاتها باطلة، ولو اعتقدت وجوب الصلاة حال الحيض فإنها تعلم وتفهم ويرفع عنها الجهل، فإن أصرت فبعض أهل العلم يرى كفرها والعياذ بالله. لماذا؟ لأنها مضادة لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عاندت والتزمت هذا الأمر كما ينص على ذلك بعض الفقهاء، ولا أعتقد بأن امرأة تفعل هذا الأمر، بعض النساء عندهن جهل، تقول: ليش الحريم والنساء كلهم يصلون وأنا ما أصلي حال الحيض؟ فتجتهد أحيانا لجهلها، ولذلك يحرم على المرأة أن تصلي حال الحيض. قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. بالنسبة لأحوال الصلاة ثلاثة: أداء وقضاء وإعادة. عندنا أحوال الصلاة ثلاثة: أداء، يكون الأداء يكون أي في الوقت، وقضاء خارج الوقت. إذا خرج وقت الصلاة يقضي المصلي الصلاة، هذا على أحد الأقوال، وأداء وقضاء وإعادة، أن يعيد الإنسان الصلاة لفقده شرطا من شروطها، أو لكونه مثلا دخلها من غير طهارة، أو من غير مثلا أو ترك شرطا من شروط صحتها متساهلا في ذلك، كما سيأتي إن شاء الله في صفة الصلاة. وبعض العلماء يرى بأن الصلاة على قسمين اثنين: أداء وإعادة. أما القضاء فلا يوجد قضاء، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه نص على القضاء، وإنما من فاتته الصلاة حتى خرج وقتها إن كان بعذر فهو أداء، وإن كان بغير عذر فلا يسمى قضاء، بل بعض العلماء ذهب إلى أن لا تقبل منه إذا تعمد خروجها، إذا تعمد خروج وقتها قال لو صلىها ما تقبل منه، وأما إذا خرج وقت الصلاة بعذر إما بنوم أو بإغماء أو بنسيان أو بغير ذلك قال يصليها تكون أداء، لأن الحكم يتبع العلم. قال ويقضي من زال عقله، هنا نص على القضاء، نص على القضاء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد صح أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى صلاة الصبح مرة من المرات، كما في القصة المشهورة لما سافروا وتعبوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يوقظهم على صلاة الصبح، فنام بلال ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ما بالك يا بلال؟ قال أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فغير المكان، ثم أمر الناس فتوضأوا فأذن ثم أقام فصلى، فدل هذا على أن الصلاة الفائتة تقضى، وهذا بعذر طبعا، هذا بعذر. والصواب أن من فتته الصلاة ولو بغير عذر تبقى ذمته مشغولة وعليه أن يؤدي هذه الصلاة. ويقضي من زال عقله بنوم، إذا نام الإنسان عن الصلاة وجب عليه أن يقضيها، وجب عليه أن يقضيها. فالنائم بإجماع أهل العلم أنه مكلف، النائم مكلف ولذلك مخاطب بالصلاة، فإذا نام عن الصلاة ثم استيقظ بعد فوات وقتها وجب عليه أن يقضيها. والدليل على ذلك هذه القصة التي ذكرتها، وأيضا الحديث الآخر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أو إغماء، أو إغماء. هذا هو المذهب على أن المغمى عليه مثل النائم فهو مكلف. قالوا إذا أفاق من إغماءته فالواجب عليه أن يقضي هذه الصلوات، وهذه مسألة شائكة وطويلة ولذلك فيها أقوال. القول الأول قالوا بأن المغمى عليه يقضي كل ما فاته من الصلوات مهما طال الوقت، مهما طال الوقت، قالوا لأنه مكلف وقاسوه على النائم، وقالوا لأن الإغماء يجوز على الأنبياء، ما دام أن الإغماء يجوز على الأنبياء وهم مكلفون فيجوز على غيرهم، ولذلك أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام فلما أفاق صلى عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا بأن المغمى عليه يقاس على المجنون وليس على النائم، ولذلك لا يؤمر بالقضاء إذا أفاق. القول الثالث قالوا بأن الإغماء إذا كان يسيرا كيوم أو يومين فإنه يقضي، أما إذا كان طويلا فإنه لا يقضي. استدلوا بأثر عمار بن ياسر رضي الله عنه، فقد ورد عنه بإسناد محل نظر أنه أغمي عليه 3 أيام فقضى، وهذا الإسناد محل نظر، وروي عنه بأنه أغمي يوما وليلة فقضى الصلوات الخمس. ولأجل هذا اعتمد كثير من أهل العلم هذا القول بناء على أثر عمار بن ياسر، وكذلك ورد عن ابن عمر أنه أغمي عليه فقضى، وروي بأنه أغمي عليه ولم يقضي، ولم يقضي. والمسألة كما أخبرتكم بأنها شائكة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الصواب القول الثالث، وهو أن الإغماء إذا كان يوم أو يومين فإنه يقضي، يقضي لأنه يقاس على النائم ولفعل الصحابة، واحتياط، احتياط لهذه الفريضة، ويوم أو يومين مقدور عليه. أما إذا كان أياما طويلة فإنه يقاس على المجنون فلا يقضي. قال أو سكر، أو سكر، وهذا أيضا بالإجماع، فالسكران يقضي الصلوات، السكران يقضي الصلوات وجوبا. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والسكران قد غاب عقله، ولذلك مناط التكليف كما ذكرت العقل غير موجود عند السكران، غير موجود عند السكران. فإذا مر على السكران وقت ولم يصلي حتى خرج فإن ذمته مشغولة بهذا الوقت، ويجب عليه أن يقضي هذه الصلاة مع التوبة من السكر ومن شرب الخمر ونحوه، يعني نحو هذه الأشياء التي يغيب بها العقل. مثل ماذا؟ مثل البنج. مثل البنج، بعض الناس الآن يستعمل البنج يكون مريض مثلا، أو الأدوية المشتملة على المسكن هذا. كثير من الناس الآن يأخذ دواء، خاصة دواء السعال والكحة، هذا فيه نسبة عالية من الأمور المسكنة والمهدئة، فينام تخدر ينام. فهذا له حكم من السكران أو حكم النائم، يجب عليه أن يقضي إذا فات الوقت وخرج، فهو مكلف ومخاطب، مكلف ومخاطب. وكذلك ونحوه، يعني مثل يعني المبنج مثل هذا النوع، أو المريض الذي تجرى له العملية فيدخل البنج، كذلك يعطى البنج فيدخل غرفة العمليات فيمر عليه الوقت، قالوا كذلك هو مكلف. قال ولا تصح من مجنون. الآن شرع في ذكر الأشخاص الذين لا تصح منهم الصلاة. أولا قال ولا تصح من مجنون، لا تصح من مجنون. لماذا؟ ذكرت لكم بأن المجنون فاقد لعقله وغير مكلف، وهو أولى بالرعاية، فهو غير مكلف، فهو ليس قادرا على نفع نفسه وحماية نفسه، وليس عارفا بأحوال هذه العبادات، ولذلك المجنون غير مكلف. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فالمجنون غير مكلف ولا كافر. فلو صلى الكافر لا تقبل منه، لو رأينا كافرا يصلي مثلا فإنها لا تقبل منه، لا تقبل منه. لكن هل يحكم بإسلامه إذا رأينا كافرا يصلي مثلا؟ هل يحكم بإسلامه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من العلماء من قالوا بأنه لا يحكم بإسلامه حتى ينطق بالشهادتين، من العلماء من قال بأنه يحكم بإسلامه، لأن هذه مظهر من مظاهر الإيمان، فمن صلى فهذا دليل على إسلامه. حتى قالوا لو أذن هذا دليل على إسلامه، وإذا صلى كذلك، والصلاة أعظم من الأذان. قال ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. هذا هو المذهب، قالوا يحكمون بإسلامه، ولذلك تجري عليه أحكام الإسلام ثم يطالب بعد ذلك بالشهادتين. قال ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. ويؤمر بها، الضمير في بها يعود إلى الصلاة. يؤمر بها صغير لسبع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبي الصغير يؤمر بالصلاة، والعبرة بالحال أم بسن السابعة؟ قولان مشهوران لأهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه يؤمر إذا بلغ سبع سنين، وذلك للنص: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. ومن العلماء من ذهب إلى أنه يؤمر بها إذا فهم الخطاب ورد الجواب، قالوا إذا فهم الخطاب ورد الجواب يؤمر بها ولو كان دون سبع سنين. إذن القول الثاني ينظرون إلى الحال، إلى الوصف، ولا ينظرون إلى السن. وهذا قواه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وجمع من مشايخنا قووا هذا. وإن كان الأول أولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين السبع، قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، والنص في هذا ظاهر وصريح. وهذا لا يعني بأن من دون السبع لا يؤمر، لا، إنما يؤمر من كان دون السبع، ولكن ليس بالأمر الذي يكون لابن سبع ليس بالأمر الذي يكون لابن سبع. ويضرب عليها لعشر, يضرب عليها لعشر, يخوف إذا امتنع عن الصلاة. ويجب أن يكون الضرب غير مبرح ولا عنيف, لا يجوز أن يضرب الغلام الذي بلغ 10 سنين ضربا مبرحا أو عنيفا بحيث أنه يخلف كدمات أو يحدث كسر أو شيء من الأذى, هذا لا يجوز. وإنما يخوف الوالد ولده ويأمره بالصلاة ويزجره على ذلك, لأن في سن 10 لا يجري عليه القلم, يجري عليه القلم إذا بلغ, ولكن هذه المرحلة لا بد من أمر الصبي بها أمرا زائدا على الأمر في سن 7 لكونه قد شارف على البلوغ وقارب الاحتلام. فإذا لم يتعود على الصلاة فقد يجره ذلك إلى التهاون بها وتركها بالكلية, وهذا أمر خطير. قال فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إن بلغ في أثنائها, كيف يعرف الواحد أنه بلغ في أثناء الصلاة؟ ها؟ كيف يعرف؟ ها؟ بالاحتلام؟ ها؟ العمر. طيب كيف يعرف؟ ها؟ تاريخ الولادة صح؟ يعني مثلا هو يعني بلغ الآن دخل صلاة العشاء وعرف بأن في صلاة العشاء كمل 15 سنة, يصير بلغ ولا لا؟ بلغ, يكون بالغ. أو مثلا يعني شيء من هذا القبيل, وكان قديما يعرفون هذا ويحسبون, والآن أكثر دقة, يعني الآن أكثر دقة خاصة مع يعني التقييد بالدقيقة وبالساعة في قضية الولادة. إن بلغ في أثنائها يعني وهو يصلي أثناء الصلاة أو بعد الصلاة في وقتها, يعني بعد صلاة العشاء صلى العشاء ثم بعد صلاة العشاء 10:00 قالت له أمه مبارك بلغت, لأن شهادة الميلاد تقول بأنك في 10:00 ولدت وأنت الآن 10:00 كملت 15 سنة. الحنابلة ماذا يقولون؟ يجب أن يعيد هذه الصلاة. لماذا؟ لأن صلاته الأولى كانت نافلة, نافلة في حقه, لأن كل من كان دون البلوغ فصلاته نافلة وليست فريضة. قالوا فإذا بلغ في أثنائها وجب عليه أن يعيد الصلاة, وهذا هو قول جماهير أهل العلم, هذا قول جماهير أهل العلم إلا الشافعي رحمه الله تعالى, فإنه ذهب إلى أنه لا يعيد بعد فراغها, إذا فرغ لا يعيد, أما في أثنائها فيعيد. وذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى أنه لا يعيد لا في أثنائها ولا بعد فراغها. قالوا لأنه أدى الصلاة بنص, أدى الصلاة بنص, ولا حاجة إلى أن يعيدها, لأنه ليس عندنا دليل مع توفر دواعي البلوغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان وللبنات, ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك. وهذا هو الصواب, هذا هو الصواب بأنه لا يعيد سواء بلغ في أثنائها أو بلغ بعد فراغها, لأن الدواعي متوفرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خاصة في مثل قضية الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينبه على ذلك. قال رحمه الله تعالى ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ويحرم تأخيرها عن وقتها, الصلاة لها أوقات ابتداء وانتهاء, يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ ها؟ فرضا. موقوتا يعني مؤقتا. وقد صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين, صلى به مرتين ليعلمه أوقات الصلاة ابتداء وانتهاء. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر أوقات الصلاة بعد باب الأذان, عندما نتكلم عن شروط الصلاة سيأتي تفصيل أوقات الصلاة. إذن ويحرم تأخيرها عن وقتها، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقته. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر أن تؤدى الصلاة في وقته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة ما بين هذين الوقتين، ما بين هذين الوقتين الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلها بينها النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي تفصيلها بإذن الله جل وعلا. وأيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من فاتته بقضائها، وهذا يدل على أنه يحرم تأخيرها. قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخرها عامدا متعمدا حتى خرج وقتها، فأهل العلم لهم كلام في هذا، منهم من يذهب إلى أنه كافر كفرا ناقلا عن الملة، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل الحديث، قالوا من أخر الصلاة متعمدا ذاكرا لوقتها عامدا في تأخيرها حتى خرج، قالوا يكفر الكفر الناقل. قول الثاني قالوا بأنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولعظيمة من عظائم الآثام يعزره الإمام عليه، يعني للسلطان أن يعاقبه عقوبة مغلظة على تأخيره للصلاة وإخراجه لوقتها متعمدا، وإخراجه لوقتها متعمدا. وبعض أهل العلم ذهب إلى أقوال أخرى. وقد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إن لله أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار، وإن لله أعمالا في النهار لا يقبلها بالليل، يشير إلى ماذا؟ إلى الصلوات، وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقته. وللأسف الشديد الآن بعض الناس يضع المنبه خاصة في صلاة الصبح، يضعه على وقت الدوام حتى يقوم ليباشر العمل، أما صلاة الصبح فلا يهتم لها، ما يهتم لصلاة الصبح ولا يلتفت إليه ولا تمثل عنده شيء، نسأل الله العافية والسلام. وهذا لا شك أنه فعل قبيح لا يليق بالمسلم أن يعمل مثل هذا العمل، وهو على خطر. ولذلك صلاة الصبح من صلاها فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. الواجب على الإنسان أن يراقب الله جل وعلا أولا. ولذلك الآن بعض الناس إذا ذهب إلى الدوام تأخر شوي يخاف من المدير ومن المراقب ومن المتابع حتى لا يخصم عليه، ولا طيب أليس الأجدر بأن تخاف من الله جل وعلا الذي أمرك ونهاك؟ فيتنبه المسلم هذا أمر خطير، نسأل الله العافية والسلام. إلا لناوي، هذا استثناء، يعني يجوز تأخيرها لناوي الجمع. من الذي ينوي الجمع؟ المسافر الذي سافر ناويا جمع الصلاة، وهو جمع تأخير بحيث يؤخر الأولى إلى الثانية. طبعا الصلوات التي تجمع وهي الصلوات الليلية والصلاة النهارية، الظهر والعصر يجمعها جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك صلاة المغرب والعشاء يجمعها جمع تأخير أو جمع تأخير. فإذا أخرها حتى خرج وقتها وهو ناوي الجمع فإن هذا لا يحرم عليه، وإنما هو مشروع له مثل المسافر. فالمسافر الآن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، مشتغل بشرطها يعني يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إذا كان مشتغلا بشرطها الذي يحصله قريبا. مثل ماذا؟ مثل الماء، يعرف بأن الماء سيحصله في آخر الوقت، قالوا له ذلك أن يؤخرها ولو خرج الوقت شيئا يسيرا، أو يخيط ثوبا له ليستر عورته التي لا تصح الصلاة إلا بسترها، فقالوا يجوز له ذلك. هذا هو المذهب، والصواب خلاف ذلك، وقد شنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شنع هذا القول وشنع على أصحابه وقال لم يعرف هذا في كلام أحد من الأئمة، ما عرف في كلام أحد من الأئمة، وإنما الواجب على الإنسان أن يبادر إلى الصلاة، فإذا خشي فوات وقتها صلى على الحال التي هو عليها ولو كان فاقدا لشرطها، لأنه في هذه الحالة في حكم غير المستطيع والقادر. قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك لو قدر أن شخصا الآن لم يجد الماء ويعتقد بأنه إذا بحث على الماء سيجده، ولكن بعد خروج الوقت بخمس دقائق ماذا نقول له؟ تيمم، لا يجوز لك تؤخر الصلاة حتى يخرج وقته. أو رجل الآن قال والله أنا ما عندي ثوب مقطع، عنده بنطلون أو سروال يظهر العورة ما بين السرة والركبة مثلا، قال سأخيطه أو أذهب به إلى الخياط أو مثلا أجلس أخيط هذا الثوب، ولكن سيخرج احتمال أن أنتهي بعد خروج الوقت، نقول له أخر الصلاة إلى آخر وقتها، فإن خشيت خروج الوقت يجب عليك أن تصلي على الحال التي أنت عليه، لأن قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن من كان غير مستطيع على الشرط فإنه يسقط عنه أو ينتقل إلى البدل. قال ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. ومن جحد وجوبها كفر، ما معنى الجحود؟ إيش معنى الجحود عبد الرحمن؟ الإنكار، إنكار أن هذه مفروضة، يقول أنا ما أعترف أن الصلاة واجب، فيقال له الله عز وجل أمر بها، يقول لا أنا ما أعترف بالقرآن، ما أعترف بهذه الآية. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، يقول لا هذا مو بصحيح، هذا بإجماع أهل الإسلام على أنه كافر كفرا ناقلا عن الملة، كفر ناقل عن، لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون كفره ناقلا. قال وكذا تاركها تهاونا، يعني وكذا من ترك الصلاة تهاونا وإن كان مقرا بوجوبها فإنه يكفر الكفر الناقل، هذا هو مذهب الحنابلة، وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد ومذهب إسحاق ومذهب جمع من أهل العلم من أهل الحديث، وحكي إجماع الصحابة على ذلك، حكاه عبد الله بن شقيق التابعي الثقة رضي الله عنه، حكى إجماع، يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعبد الله بن شقيق التابعي الجليل من الثقات الأثبات رضي الله عنه ورحمه الله. وهذه المسألة خلافية بين العلماء، فلقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الرواية المرجوحة عنه إلى أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر الكفر الناقل، وإنما الكفر العملي أحد أعمال الكفر وليس الكفر الناقل، قالوا لا ينتقل عن الإسلام، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وواقع في معصية عظيمة، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا فالله جل وعلا بين بأن كل ما دون الشرك مغفور، أما الشرك فلا يغفره الله، والصلاة من جملة الأمور التي هي دون الشرك. ويستدلون أيضا بأحاديث الرجاء الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة، مثل حديث البطاقة ومثل حديث معاذ والأحاديث الأخرى، على أن كل من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة، ولم يذكر فيها الصلاة ولا بقية الأعمال. هذا قول، هذه أدلة الجمهور. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الراجحة عنه ومذهب إسحاق وجمع من أهل العلم وهو مذهب كثير من الصحابة، مروي عن عمر بن عمر وابن عباس وجمع من الصحابة، إلى أن تارك الصلاة ولو كان متساهلا متهاونا فإنه يكفر الكفر الناقل، تترتب عليه أحكام المرتدين، نسأل الله السلام والعافية. ويستدلون لذلك بجملة من النصوص الشرعية، من ذلك ما روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وما رواه أصحاب السنن من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وقبل ذلك يستدلون بالآيات القرآنية مثل قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، بقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فقالوا هذه النصوص كلها مع إجماع الصحابة الذي حكاه عبد الله بن شقيق كلها تشير إلى أن المتساهل بترك الصلاة يعد كافرا الكفر الناقل، الكفر الناقل. وأيضا يذكرون بأن ترك الصلاة مضاد للإيمان، لأن الله تعالى سماها إيمانا، قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، هذه نزلت في الذين ماتوا قبل أن يتوجهوا إلى الكعبة، كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسماها إيمانا. ولذلك قال أهل العلم بأن تارك الصلاة مضاد للإيمان. وقد أجابوا عن أدلة القائلين بأنهم غير أنهم لا يكفرون الكفر الناقل، أجابوا بأجوبة عديدة، وأن ليس كل من قال لا إله إلا الله يكفر، عفوا، ليس كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر، بدليل أنه من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن فقد كفر. كذلك الصلاة جاءت نصوص أخرى تستثني من عموم النص، تخص النص العام الوارد في هذا الأمر. والصواب هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وأهل الحديث من أهل العلم، وهو إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة متهاونا ومتساهلا بالكلية أنه كافر الكفر الناقل، وتجرى عليه أحكام المرتدين، نسأل الله السلام والعافية. ذلك لا بد من معرفة عظم شأن الصلاة، وأن الصلاة أمر الله جل وعلا بها جميع الأنبياء والمرسلين، حتى إن شمس الدين أبي عبد الله بن القيم في كتابه الصلاة لما ساق الأدلة قال: والعجب من أناس يقال لهم بأن يقال للرجل وقد عصبت عينيه ورأى بارقة السيف ويقال: إما أن تصلي وإلا قتلناك، ويقول: هو لا أصلي، لا أصلي. وهذا لا شك بأنه أمر غاية في الأهمية. والمقصود بأن المسألة تبقى خلافية، المسألة تبقى خلافية، لكن الصواب فيما يظهر هو القول الثاني. وبعض الجمهور طبعا ممن قال بأن الإمام أحمد انفرد في هذا وخالف الإجماع، يرد عليهم بأن الإمام أحمد ما خالف الإجماع، بدليل بأن الصحابة كانوا يرون، بل الإجماع معه، أنهم يرون كفر تارك الصلاة تهاونا. وكذلك قول جمع من أهل العلم، من أهل الحديث، من أهل الفقه، من السلف، خاصة في المذاهب الأربعة، هناك مجموعة من العلماء من أهل التحقيق كانوا يرون ترك الصلاة تهاونا، يرونه كفر. قال: ودعاه وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر، يعني أصر على ترك الصلاة، وضاق وقت الثانية عنها، يعني كل هذا يكفر، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، ولا يقتل حتى يستتاب، يعني تارك الصلاة سواء تركها جحودا أو تركها تساهلا فإنه لا يقتل مباشرة حتى يستتاب ثلاثا. هذا هو المذهب. فالحالة الأولى لمن جحد الصلاة، يقال: لماذا لا تصلي؟ فيقول: أنا ما أعترف بالصلاة. فيحبس ثلاثة أيام، وفي كل يوم يقدم له الإمام السلطان الحاكم عالما من العلماء يفهمه بأن الصلاة واجبة، ويخبره بالنصوص الشرعية، فيقيم الحجة عليه ويوصلها إليه مدة ثلاثة أيام، ويطعم كل يوم رغيف على المذهب، فإن أقر أطلق سراحه ولا يقتل، وإن جحد قتل بعد ذلك. والذي يتولى إقامة الحد عليه من هو؟ السلطان الحاكم، وليس لأحد الناس ولا أفرادهم كما نبهنا كثيرا، هذه متعلقة بالسلطان. وكذلك من تركها تهاونا وتساهلا فإنه يقال له يحبس 3 أيام، يحبسه الإمام السلطان ويطعمه كل يوم رغيف ويقال صلي وإلا قتلناك، ويؤمر بذلك. فإن تاب ورجع إلى الصلاة أطلق السراح، وإن أصر قتله الإمام كما ينص على ذلك أهل العلم. في المذهب روايتان، الرواية الأولى يستتاب وهي المذهب، يعني الإمام أحمد له روايتان، الرواية الأولى وهي المذهب أنه يستتاب، يستتاب 3، ويستدلون ذلك بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه أنهم أخبروه بأنهم قتلوا رجلا جحد شيئا من أمور الدين، فقال هل استتبتموه؟ قالوا لا، فقال إني أبرأ إلى الله مما فعلوا. قالوا بأن عمر رضي الله عنه أمرهم سألهم عن الاستتابة، هل استتبتموه أم لا؟ فقالوا بأن ما استتابوا، فتبرأ عمر من فعلهم على أنهم أخطأوا في هذا. الرواية الثانية أنه لا يستتاب، وإنما يقتل مطلقا، وإنما يقتل مطلقا. ويستدلون أيضا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يرجئون المتهاون أو الجاحد، وإنما إذا حكموا بردته قال قتلوا. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه له رأي وهو التوفيق بين هذه الأقوال، وأن الأمر راجع إلى الإمام، وهذا هو الصواب، يعني الحاكم السلطان الأمر راجع إليه. فإن رأى الاستتابة استتابه، لأن من الناس من يجهل ومن الناس من يحتاج إلى وقت مثلا. وأما إذا كان الرجل قد جمع مثلا ظلمات وجحود وإنكار، ورأى الإمام بأن قطع دابر شره لا يكون إلا بقتله أو بعدم استتابته، له ذلك. وهذا الذي يظهر بأنه هو الراجح، وهو أن الرجوع فيه إلى الإمام. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. نعم، الأذان لغة الإعلام، قل جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وفي الاصطلاح التعبد لله جل وعلا بذكر معلوم ومخصوص في أوقات معلومة. والإقامة مصدر أقام إقامة، وهي النداء، وهي أيضا التعبد لله جل وعلا بذكر مخصوص لغرض الصلاة، لغرض الصلاة. والأذان فرض في المدينة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان الناس قديما، كان الصحابة اختلفوا كيف نجمع الناس إلى الصلاة، فقال بعضهم اضربوا الناقوس على طريقة النصارى، وبعضهم قال انفخوا في البوق طريقة اليهود، بعضهم قال أوقدوا نارا. فقال عمر: لو نادينا بالصلاة. فنودي بالصلاة، فكانوا ينادون نداء عاديا من دون ألفاظ، يعني يقال تعالوا الصلاة صلوا وكذا، ينادوا الناس بهذه الطريقة. ثم حصلت رؤية تواطأت هذه الرؤية، أو تواطأ عليها جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر عبد الله بن زيد وجمع من الصحابة، هم رأوا الأذان، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعلم النبي عليه وسلم بأن وحي من الله، أو بأن هذا أمر من الله جل وعلا. ثم شرع الأذان، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي عبد الله بن زيد الذي سارع إلى إخبار النبي عليه الصلاة والسلام، هو أول من أخبر، وعمر قد رأى، جمع من الصحابة قد رأوا، قال: قم فلقن بلالا، يعني لأن بلال كان أندى صوتا منه، فكان يلقنه ويعلن بلال الأذان، ويعلن بلال الأذان، فبقي الأذان واستقر منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا. والأذان هو ذكر مشتمل على التوحيد وعلى تعظيم الله جل وعلا، فقول المؤذن الله أكبر يعني الله أكبر من كل كبير، وأيضا فيها الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وفيها أيضا الحث على الإتيان إلى الخير، حي على الصلاة حي على الفلاح، وفيها الختم بشهادة التوحيد. ومن تأمل الأذان علم عظم هذه الكلمات وهذه الأذكار. وكذلك الإقامة تشتمل على مثل هذا. والأذان هو إعلام القريب والبعيد بدخول وقت الصلاة، وأما الإقامة فهي لمن في المسجد، فهي لمن في المسجد إعلاما وإذانا بدخول الإمام لغرض الصلاة. وللأسف الشديد بعض الأئمة يجهلون كثير من هذه الأشياء، فتجده مثلا يرفع صوته بالإقامة رفعا يقارب الأذان، أو أنه يمطط في الإقامة كما أنه يلحن في الأذان، وهذا طبعا من الأخطاء، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذا والتنبيه عليه. قال: هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. هما الضمير يعود إلى الصلاة الأذان والإقامة. فرض كفاية، فرض كفاية، قلنا لكم بأن فرض الكفاية المقصود به الفعل أم الفاعل؟ الفعل، لأن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي، بخلاف فرض العين فإن المخاطب به المعين الفاعل وليس الفعل، ويجب على الشخص بذاته بعينه. أما فرض الكفاية فلا. قال: هما فرض كفاية، هذا هو المذهب. جمهور العلماء يذهبون إلى أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن تعبير بعض العلماء بالسنة المؤكدة لا يعنون به السنة التي في مقابل الواجب، لا، وإنما يعنون بها السنة الطريق، يعني الأمر الواجب، الأمر الواجب، بدليل أن مثلا بعض الفقهاء الذين يقولون بالسنية المؤكدة هذه يرتبون على ترك الأذان أحكام الوجوب، أحكام الوجوب، أحكام من ترك الأمر الواجب. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لعبارات العلماء والفقهاء، فأحيانا قد يعبرون بالسنة ويريدون بها الطريقة ويريدون بها الواجب أحيانا، فتنبه لهذا. إذن فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات، على الرجال المقيمين للصلوات فرض كفاية. قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان، أمر بالأذان، أمر عبد الله بن زيد أن يؤذن، أن يلقن بلالا فيؤذن، كان المسلم يأمر بلالا فيؤذن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من مؤذن، منهم بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة، هؤلاء كلهم كانوا يؤذنون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان بعض الصحابة يؤذن أيضا. والمقصود بأن الأذان له فضيلة كما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. إذن فرض كفاية، فرض كفاية على الرجال، يخرج من النساء والخناثة، الخنثى أيضا لا يجب عليه، على الرجال لقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي أراد توديعه، قال: فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، فأمره بالأذان. ولذلك الأذان واجب في السفر في الحضر على الرجال، أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، أما الأذان فبالاتفاق، وأما الإقامة فمحل خلاف، منهم يذهب إلى السنية بحيث تسمع نفسها، ومنهم من يذهب إلى أن المرأة غير مأمورة بالإقامة. للصلوات المكتوبة، ما هي الصلوات المكتوبة؟ كم عددها؟ لا، ست، ست. ما هي؟ للجمعة. إذن الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة، والجمعة هي آكد الفرائض، آكد الفرائض، ولذلك الجمعة هي الأصل يوم الجمعة، والظهر بدل عنها، بدل عنها كما سيأتي. والذي تفوته الجمعة ماذا يصلي؟ البدل، وهي الظهر، وهي الظهر. إذن تجب على الرجال المقيمين هذا المذهب على الرجال المقيمين. أما المسافر فالمذهب أنها لا تجب عليه وإنما تسن له، وإنما تسن له، والصواب وجوبها على المقيم وعلى المسافر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها المسافر فقال ليؤذن أحدكما، وأيضا لما فاتتهم صلاة الصبح قام النبي صلى الله عليه وسلم فغير مكانه ثم أمر بلالا أن يؤذن، ولو لم يكن واجبا لاشتغل بالصلاة أولا لأن اشتغاله بالصلاة فرض، فدل أمره بالتأذين على وجوبه، لأنه ما يمكن يشتغل بسنة ليفوت الفرض عليه الصلاة والسلام. قال يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد تركوهما، لماذا؟ لأنها من شعائر الملة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما انتظر حتى يستمع، حتى يسمع أذانا، فإن سمع أذانا تركهم وإن لم يسمع أذانا غزاهم عليه الصلاة والسلام. فدل هذه على أن الأذان شعار من شعائر الإسلام والملة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى يقاتل أهل بلد تركوهما لأن من شعائر الإسلام، وإذا أذن واحد في البلد سقط الوجوب، إذا أذن واحد فقط في البلد سقط الوجوب. قال وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. قال وتحرم أجرتهم يعني الأذان والإقام، يحرم أخذ الأجرة عليهما. عندنا أمران، الأمر الأول الرزق من بيت المال بالفتح، يقال رزق، إذا مرت بك عبارة رزق بالفتح فالمقصود هو أخذ المال من أخذ من بيت المال، أو الفرض، فرض الإمام من بيت المال يسمى رزق. أما بالكسر رزق فهي الأجرة، فهي الأجرة. فبالنسبة للفرض للإمام أو للمؤذن من بيت المال فإنه يسمى رزقا، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذا حق له في بيت المال، وذلك لأنه قد فرغ وقته لهذه المنفعة المتعدية للمسلمين، فهو ينفع المسلمين بهذا الأذان، وأهل الإسلام يحتاجون إلى المؤذن. ولذلك الآن الرواتب والمكافآت التي تفرضها دائرات الأوقاف هذه يسمى رزق، يسمى رزق. حتى بعض العلماء يقول ما تسمى مرتب، يعني ليست في مقابل عمل وإنما رزق. أما الأجرة وهو أن يقوم فيقول أنا لا أؤذن لكم لجماعة المسجد إلا أن تعطوني أجرة مثلا، ولا أقيم حتى تعطوني أجرة من جماعة المسجد أو من جيران المسجد، فالمذهب على أنه يحرم ذلك، لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا لم يكن هناك متطوع يقوم بالأذان أو بالإقامة، وذلك للحاجة إليهم، للحاجة إليهم. والآن أصبح هناك ترتيب وتنظيم للأئمة والمؤذنين، وأصبح يفرغون لهذه الشعيرة ولهذه العبادة، وتفرض لهم من بيت المال، يفرض لهم هذه المرتبات وهذه المكافآت. إذن وتحرم أجرتهما. ولذلك عندنا مسألة مطروحة في كتب الفقه وهي أخذ الأجرة على القرب، أخذ الأجرة على القرب. المذهب على أنه يحرم أخذ الأجرة على القربة، يعني واحد يقول والله ما أصلي لكم إلا تعطوني مبلغ، أو ما أؤذن لكم إلا تعطوني مبلغ مثلا، أو ما أقضي بينكما، أو ما أدعو إلى الله، أو ما أحتسب، أو ما أحفظ القرآن إلا تعطوني بكذا وكذا، أو ما أدرس الفقه ولا العلم إلا بكذا وكذا. قالوا يحرم ذلك. لماذا؟ لأن هذه ليس لها مقابل، مقابلها ماذا؟ الأجر والثواب من الله جل وعلا. قد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل قيل له صلي بنا التراويح أو القيام، فقال كم تعطوني، كم تدفعون؟ فقال الإمام أحمد ومن يصلي خلف هذا، عظم هذا الأمر، قال من الذي يصلي خلف هذا الذي يشترط على الناس؟ الآن كما ذكرت لكم بأن الأمور ترتبت، ولذلك الآن تجد الإمام مفرغ فيعطى من يعطى رزقا من بيت المال، المؤذن مفرغ لأن لمصلحة المسلمين فمنفعته متعدية، ولذلك يجوز أخذ هذا الرزق من بيت المال لا لكونه يؤذن ولا لكونه يعلم القرآن ولا لكونه يقضي ولا لكونه يحتسب، وإنما لماذا؟ أحسنت، لأنه حبس وقته لهذا. ولو قيل للإمام الآن أو المؤذن احتسب وصلي ولا شيء آخر ولا يجوز تشتغل، بيهلك، يقع في حرج، عنده زوجة وعنده أولاد وعنده عليه حقوق وواجبات، ولذلك يعطى من بيت المال رزقا. قال رحمه الله تعالى: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. شرع الآن في ذكر الأحكام المتعلقة بالمؤذن والأحكام المتعلقة بالأذان والأحكام المتعلقة بالوقت. الآن بدأ بذكر شروط المؤذن. قال: ويكون المؤذن صيتا، صيتا يعني صاحب صوت قوي جهوري، يكون صيتا. لماذا؟ لأن الأصل في الأذان هو إعلام الناس بماذا؟ بدخول وقت الصلاة. والآن ولله الحمد كفوا الناس المؤونة بأي شيء؟ بهذا الآخذ أو اللاقط، هذا شو يسمى هذا باللغة العربية؟ لاقط أو آخذ. ميكروفون منين جتنا؟ ها؟ ومايك من قريب، مهم نقول آخذ أو لاقط. جميل أن نستعمل العبارات الشرعية لأن غلبت بعض المفردات الأجنبية. فهذا ولله الحمد الآن مثل ما أذن الشيخ عبد الله قبل شوي، ما شاء الله وصل صوته يعني الجهات الأربع، بسم الله عليه. ها؟ المقصود بأنه هذا الآن ولله الحمد قام. فتجد الآن بعض المؤذنين ضعيف الصوت لكنه بهذا الآخذ وبهذا اللاقط يبلغ صوته الآفاق. إذن صيتا أمينا عالما بالوقت، أمينا على أمرين. الأمر الأول على أوقات الصلوات، لأن الصلاة هذه يترتب عليها جملة من الأحكام تتعلق بالصيام وبصلاة النساء في البيوت وبالحلف والأيمان حينما تعلق عليها وبأشياء كثيرة، فلا بد أن يكون أمينا في ضبط الوقت، يضبط الوقت ابتداء وطلوعا. الثاني الأمانة بغض البصر، بحيث أنه إذا ارتقى على سطح المسجد أو الجامع فإنه يغض بصره ولا ينظر إلى من تحته من أهل البيوتات، لأن قديما كانوا يرقون السطوح، يرقون سطوح البيوت فيؤذنون حتى يبلغ أصوات يبلغ صوت المؤذن مسافة بعيدة. عالما بالوقت، لا بد أن يكون عارفا بالوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فصل أوقات الصلوات تفصيلا واضحا بينا، فلا بد أن يكون عالما بالوقت. يعني من شروط المؤذن أن يكون عالما بالوقت بحيث يعرف متى يدخل الوقت ومتى يخرج. والآن كما يعني من نعم الله علينا أيضا كفوا المؤذنون، كفوا المؤونة من خلال هذه التقاويم، من خلال هذه الحسابات التي تقوم عليها دائرات الأوقاف، جزاهم الله خير. قال: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه. إن تشاح فيه اثنان يعني تقدم اثنان للأذان أو للإقامة، وكل يقول أنا أولى. من الذي يقدم؟ أولا قال أفضلهما فيه يعني في الأذان. كيف أفضلهما فيه؟ كن صيتا أمينا عالما بالوقت، بحيث يجرى لهما اختبار مثل ما يقولون أو فحص أو امتحان، فيقال له مثلا متى يدخل وقت الظهر؟ فإن قال يدخل وقت الظهر من بعد الزوال، والثاني قال مثلا يدخل وقت الظهر الساعة 12، يقدم الأول مثلا. أو أيضا يقال له قم أذن يا فلان، فإذا كان صيتا قدم على صاحبه. والآن تجرى طبعا امتحانات، هناك لجان حينما يتقدم أكثر من مؤذن تجرى لهم امتحانات. ثم أفضلهما في دينه وعقله، يعني أفضلهما في دينه بحيث أن يكون بحيث يكون أكثر تدينا من الآخر، أكثر تدينا من الآخر، لأنه في الغالب يكون أمينا، وكذلك سالما في عقله، سالما في عقله بحيث يكون عقله يعني أقوى من عقل الآخر، لأن هذا متعلق بحساب وبوقت، فيحتاج أن يكون ذا عقل. قال ثم من يختاره الجيران، إذا تساوي في هذه الأشياء، تساوي في الأفضلية في الأذان وتساوي في الدين والعقل، ينتقل إلى ماذا؟ إلى اختيار الجيران، لأن لهم علاقة بهذا المسجد، وينظر أيضا إلى رغبتهم، لأنهم قد لا يرغبون في شخص يؤذن لهم، فإذا اختاروا أحدهما قدم. طيب إن لم يختر الجيران، قال ثم قرعة، يصنع بينهما قرعة، والقرعة هذه جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، من ذلك قول الله جل وعلا فساهم فكان من المدحضين، قول الله جل وعلا في قصة زكريا مع أم مريم ألقوا أقلامهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق رجلا ستة أعبد أقرع بينهم فرد الثلثين وأعتق الثلث، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم إلا يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا. هناك نصوص كثيرة كلها تشير إلى مشروعية القرعة، وطريقة القرعة أن يعمل أسهم أو خواتيم أو مثل الآن أوراق، ورق يكتب فيها نعم أو لا أو رقم معين، فيقال له اختر من هذه الأوراق، فمن ظهر أولا أو ظهر الذي يؤيد تعيينه عمل به. قال وهي 15 جملة، يعني الأذان، وهي 15 جملة يرتلها على علو. إذن الأذان 15 جملة، وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يختمها بكلمة التوحيد، يختمها بكلمة، ابتدأها بالتعظيم لله ثم ختمها بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال يرتلها على علو، يعني على مكان مرتفع، لأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن على سطح إحدى على سطح أحد بيوتات الأنصار، كان يقف عليه فيؤذن متطهرا، متطهرا يعني لابد أن يكون متطهرا، وهذه مسألة خلافية. طبعا العلو الآن ليس له داعي، لماذا؟ لأن المآذن هذه تقوم مقامه، وهذه السماعات التي يصدر منها الصوت تقوم مقامها، فلا نعرف أحدا الآن من المؤذنين يقف على علو. متطهرا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، المذهب مسألة خلافية، روايتان عن الإمام أحمد، الوجوب وعدم الوجوب، والصواب عدم الوجوب، لا يشترط في المؤذن أن يكون إيش؟ متطهرا. لماذا؟ لأن الأذان ذكر، ذكر، ولا يشترط للذكر ماذا؟ التطهر، مثل قراءة القرآن، بل قراءة القرآن أعظم من الأذان، قراءة القرآن قدر زائد من جهة الأفضلية على الأذان، ولذلك لا يشترط في تالي القرآن أن يكون متطهرا. لو جاء شخص الآن محدث وأراد أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة مثلا، ما يقال يجب عليك أن تتطهر. كذلك الأذان، كذلك الأذان لا يشترط فيه الطهارة، بل بعض العلماء قالوا وللجنب أن يؤذن، بعض العلماء بالغ وذهب قال وللجنب أن يؤذن، لو كان جنبا وحان الوقت قالوا له أن يؤذن ثم يغتسل بعد ذلك، إذا ضاق الوقت مثلا وخشي يعني من عدم الأذان أن يترتب عليه مثلا مفاسد، مثل يبقى المتسحر يأكل مثلا، أو المصلي القائم الليل يصلي، قال يؤذن ثم يعود مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، لأن كل من وصف مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنهم كانوا يستقبلون القبلة، كانوا يستقبلون القبلة، وهذا سنة وليس بواجب، ولذلك لو أذن على غير جهة القبلة فالأذان صحيح. جاعلا إصبعيه في أذنيه، جاعلا إصبعيه في أذنيه، قالوا والحكمة في هذا، قالوا يجعل إصبعيه في أذنيه لأمرين، الأمر الأول أنه أقوى في الصوت، يقولون إذا أدخل إصبعيه في أذنيه فإن هذا أقوى للصوت، والأمر الثاني حتى يرى، حتى يفهم من يراه بعيدا أنه يؤذن، لأنه إذا قام على السطح فإنه يساء به الظن، فإذا وضع إصبعيه في أذنيه علم من رآه بأن هذا يؤذن. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه صفة الوضع، وضع اليدين في الإصبعين في الأذنين، ذكر صفتين، الصفة الأولى أن يدخل السباحتين في صماخي الأذنين بهذه الطريقة، هكذا يدخل السباحتين في صماخي الأذنين، والصفة الثانية أن يضع يده هكذا على أذنيه، هذه الصفة الثانية، هذه مذكورة عن الإمام أحمد وينقلها عن وينقل ذلك عن السلف رحمهم الله تعالى. وفي صفة ثالثة قالوا أن يضع يديه على أذنيه إلا السبابة، فإنه يشير بها، يشير بالسبابة، والمقصود بأنه لا بأس بجعل إصبعيه في أذنيه أو يضع يديه على أذنيه غير مستدبر، يعني غير مستدبر للقبلة، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. ما معنى الحيعلة؟ قول حي على الصلاة حي على الفلاح، ملتفتا في الحيعلة، يعني إذا جاء ليقول حي على الصلاة التفت يمينا، والالتفات يكون بالرأس والرقبة، وبعض العلماء يقولون بالرأس والرقبة والصدر، أما الاستدارة فتكون بالبدن، ولذلك يخطئ بعض المؤذنين حينما يستدير ببدنه كاملا، هكذا الاستدارة، هذا غلط، وإنما يستدير أو يلتفت برأسه ورقبته هكذا. بعض العلماء قال لا بأس بصدره بحيث لا يحرك قدميه، لا يحرك قدميه، لأن كل من وصف أذان بلال وعبد الله بن مكتوم كانوا هكذا، كانوا هكذا، وهذا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. والالتفات يكون على حالة واحدة، يعني مثلا إذا قال حي على الصلاة يقول هكذا حي على الصلاة ثم يبقى ما يرجع، يقول أيضا حي على الصلاة ثم يلتفت يسار شمالا فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح. الآن أغلب المؤذنين ماذا يفعل؟ يلتفت ثم يرجع، ثم يلتفت ويرجع، وهذا غلط. وذكر العلماء بأنه لا بأس لو قال حي على الفلاح يمينا ثم التفت يسارا قائلا حي على الصلاة يمينا ثم التفت وقال حي على الصلاة يسارا، قالوا حتى يعدل بين هذا الذكر، بين هذا الذكر الذي يعلم به الناس، الذي يعلم به الناس قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، هذا خاص في صلاة الصبح، في صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، هذا ماذا يسمى؟ التثويب، يسمى التثويب في صلاة الصبح. إيش معنى التثويب؟ التثويب معناه من ثاب يثوب إذا رجع، منه قول الله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فالناس يرجعون إليه، فهو بعدما قال حي على الصلاة حي على الفلاح رجع ليؤكد على أن الصلاة خير من النوم، هذا معنى التثويب، وهذا في صلاة الصبح. قد ذهب بعض العلماء إلى أن التثويب يكون أيضا في صلاة العشاء، وذلك قياسا على الفجر بجامع ماذا؟ الغفلة، بجامع الغفلة، وهذا قياس صحيح ولا فاسد؟ فاسد. لماذا؟ في مقابل النص، النص في صلاة الصبح فقط، التثويب في صلاة الصبح فقط. قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال في صلاة، أن يقول بلال في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم. وهل هذا يكون في الأذان الأول أم الثاني لصلاة الصبح؟ قولان مشهوران، جمهور أهل العلم على أن هذا يقال في الأذان الثاني الذي به يحرم الأكل على الصائم والصلاة وينقطع الوتر بالنسبة لمن يقوم الليل، وتجب صلاة الفجر به، يعني تجب بدخول بهذا الأذان تجب صلاة الصبح. هذا قول من جماهير أهل العلم. القول الثاني في رواية في المذهب مرجوحة، وقول بعض العلماء واختيار الشوكاني الصنعاني الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، على أن هذا يكون في الأذان الأول، الأذان الأول الذي يؤذنه بلال في الفجر. قل النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل: فكلوا واشربوا. وإذا أذن ابن مكتوم ابن أم مكتوم فأمسكوا. فبلال كان يؤذن ليقوم ليرجع قائمكم وليمسك صائمكم، هكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان بلال هو لرجوع القائم، يعني حتى يتنبه القائم بأن وقت الفجر قد قرب فيوتر، وليتنبه الصائم بأن وقت الفجر قد قرب حتى يمسك عن الطعام والشراب، حتى يمسك عن الطعام والشراب. والصواب بأن التثويب يكون في الأذان الثاني الذي يؤذن فيه لصلاة الصبح، أما الأذان الأول فهذا وإن سمي أذانا فإنه ليس هو الأذان الشرعي المأمور به، ولذلك لو تركه الناس لا يقاتلون عليه. لو ترك الناس الأذان الأول للصبح يقاتلون عليه أو يقال والله تركوا فرضا من فروض الكفاية؟ لا، الآن أغلب الناس أغلب المدن أغلب الدول الإسلامية ما يأذنون للأذان الثاني. وأما ما جاء في الحديث أنه كان يقال في الأذان الأول فالمقصود به الأذان الأول لصلاة الصبح، لأن الأذان أذانان، أذان وإقامة، فيطلق على الإقامة أذانا. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين كل أذانين صلاة. والمقصود بالأذان الثاني ما هو؟ الإقامة. وكذلك ما ورد أن عثمان كان يؤذن للجمعة ثلاثا، قال يؤذن ثلاث، والمقصود فيه الأذان الأول والأذان الثاني والإقامة، فلفظة الإقامة يطلق عليها أذانا. ولذلك الصواب قول الصواب في التثويب أن يقال في أذان الصبح الثاني الذي كما ذكرت لكم وصفه. طيب، لعل نكمل إن شاء الله بعد الصلاة أما الأسئلة أو نكمل بعض المسائل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى قائلا في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين. قد ذكرت بأن هذا يكون في أذان الصبح الذي يحرم به الطعام والشراب بالنسبة للصائم وتجب به الصلاة، ويقولها مرتين، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ذكرت لكم بأن هذا يسمى إيش؟ تثويبا. قال: وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. وهي الضمير يعود إلى الإقامة، لأنه يتحدث الآن عن الأذان وعن الإقامة. الإقامة 15 جملة، 15 جملة، وهذا هو الحديث عبد الله بن زيد، وهو الذي عليه الجمهور عليه. ها؟ لا، 15 جملة الأذان. إيه، مش قلت أنا؟ لا لا، وهي 15 جملة الأذان. أقصد في الأذان الوارد في حديث عبد الله بن زيد، في حديث عبد الله بن زيد. أما الحنفية فأخذوا بحديث أبي محذورة، وفيه إفراد وفيه تثنية التكبير. والآن العمل ولله الحمد أغلب الدول الإسلامية العمل على حديث عبد الله بن زيد، حتى يعني المذاهب الأخرى يلحظ بأنها في الغالب هجرت يعني الأذان واعتمد الناس أذان عبد الله بن زيد، وإن كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى بأن هذا من باب التنوع، فلا ما في بأس أن يعمل بهذا ويعمل بهذا. قال وهي 11 يحضرها. ما معنى الحذر؟ هو الإسراع، الإسراع مثل ما نبهت قبل قليل بعض المؤذنين الآن إذا أراد أن يقيم يمطط كأنه يؤذن، يمد في مثلا لفظ الجلالة حتى أنه يبقى 4 دقائق وهو يقيم، 4-3 دقائق وهو يقيم. هذا غلط، لأن الإقامة لمن؟ لمن في المسجد. الإقامة لمن في المسجد، تنبيههم على أن الإمام دخل، على أن الإمام دخل. وبالمناسبة هنا أنبه إلى أخطاء يقع فيها كثير من المصلين، وقد يكون هذه اللوحة الإلكترونية الموجودة في مقدمة المسجد قد تكون سبب من هذه الأسباب وتسهم في مثل هذه الأخطاء. ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقومون حتى يرونه عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يقومون للصلاة حتى يرونه، فإذا رأوه قام، وقد أمرهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا رأوه يقومون. الآن أنا ألاحظ في بعض المساجد بمجرد أن تضيء هذه اللوحة الإلكترونية تبدأ تضيء، قام أغلب من في الصف الأول، تلفتون وين الإمام، وهذا غلط، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المشروع في حق المأمومين أن ينتظروا وأن لا يقيموا حتى يروا الإمام، وإذا لم يروا الإمام وأقام المؤذن متى يقومون؟ إذا قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا بلغ المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة يقومون، هذا إذا لم يروا الإمام. أما إذا رأوه فلا بأس بأن يقوموا حتى ولو لم يشرع المؤذن أو المقيم في الإقامة. ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، لأن بلالا كان يقيم على السطح أو خارج المسجد ثم يأتي ويدخل، وكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقني بآمين. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا، يعني لا يصح الأذان إلا مرتبا. كيف مرتبا؟ مرتبا مثل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يقدم جملة على أخرى، فلو قال الله أكبر 4 ثم قال أشهد أن محمد رسول الله 2 ثم قال أشهد أن لا إله إلا 2، هل رتب الأذان؟ ما رتبه، ولذلك يبطل الأذان بمثل هذا، بمثل هذه الصورة، لأنه من شرط صحة الأذان أن يكون مرتبا، أن يكون مرتبا يعني حسب ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له أن يقلب أذكار الأذان وأن لا يقدم شيئا على شيء. والإقامة كذلك، لا هو الآن يتكلم عن الأذان والإقامة معه. متواليا، ما معنى المتوالي؟ حيث يكون ليس بينه فاصل، يعني ليس بين، لا يفصل بين أذكار الأذان فصلا طويلا، فصلا طويلا، لا بد أن يكون متواليا، وهذا هو الذي عليه عمل الناس، إلا إذا فصله بما لا اختيار له، مثل عطاس، عطس المؤذن وعطسة ثانية أو ثالثة يضر الأذان، ما يضر الأذان، أو دخل عليه واحد وسلم عليه يرد عليه ولا لا؟ طيب مشغوله، عندنا قاعدة المشغول لا يشغل، لكن لو رد عليه ما في شيء، أو شمت عاطسا مثلا، شمت عاطس لكن يرد على التلفون مثلا، مؤذن الآن في جيبه الموبايل أو المحمول ورنوا أهل عليه وينك؟ قال أذن، ما حكم الأذان؟ كم الفاصل الطويل؟ يمكن أم العيال تبي منها أغراض، تبي منها شيء إذا نضبطها بالفصل الطويل عرفا، نقول الفصل الطويل والقصير عرفا بحيث لا يطول، لأن لو أتى بكلام من غير أذكار الصلاة كلام مباح لا يبطل الأذان، لأن هذا ذكر، هذا ذكر كما ذكرت لكم، لا يشترط له ما يشترط للصلاة مثلا. نعم أحسن أحسنت شيخ معاذ، يقول لو أكل مثلا، هو يأذن الله أكبر ثم أكل تمرة ثم بعد الشهادتين شرب لبن، ما يضر هذا، وهذا لا يسوونه. إحنا نقول مثلا، ويروح المؤذنين يروحون يأكلون، لا، لكن نحن نقول دائما للمؤذنين كلوا قبل الأذان. الآن بعض المؤذنين ما يأكل، يعتقد بأن السنة أن يأكل بعد الأذان في رمضان، لا، ليس في هذا سنة، منذ أن تغرب الشمس كل ثم أذن. كيف إنشاء جديد؟ يستأنف؟ لا هو نضبطه به، إذا استأنف هو أبطل، يكون بهذا قد قطع النية، إذا أراد الاستئناف يكون قد قطع النية. إذن ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا من عدل، العدل صفة زائدة على الأمانة، نذكرنا لكم قبل شوي ماذا؟ أن يكون أمينا، والعدالة صفة زائدة على الأمانة، وضد العدل الفاسق، ولذلك عندنا في المذهب أنه لا يصح أذان الفاسق. طيب من هو الفاسق؟ ما نستطيع نضبط يعني نقول الفاسق، يعني نذكر مثلا من فعل كذا، وإنما نضبطه بضابط ونقول الفسق ما هو؟ هو الواقع في الكبائر والمصر على الصغائر، هكذا يقولون، أو يقولون هو المقترف للذنوب وخوارم المروءة، بعضهم يقول خوارم المروءة، لأن العدل ملكة تمنع الإنسان من الوقوع في الكبائر والإصرار على الصغائر، وتجنبه أيضا ما يخرم المروءة. والصواب أنه يجوز إيش؟ أذان الفاسق. المذهب لا يجوز، المذهب على لا يصح أذان الفاسق، لكن الصواب بأن أذان الفاسق يصح، أذان الفاسق يصح. لماذا؟ لأن الأذان ذكر، والذكر يصح من الفاسق ومن غيره، يعني لو واحد شارب خمر أو يزني ثم قال لا إله إلا الله ينفعه؟ ينفعه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ينفعه ولا لا؟ ينفعه، يقرأ القرآن ما في شيء ينفعه، هذا كله ينفع له. ولذلك لما نخرج الأذان على أنه ذكر اتضح المعنى، فلو أذن فاسق فأذانه صحيح بإذن الله. قال ولو ملحنا أو ملحونا، ويجزئ من مميز. ولو ملحنا يعني الأذان، الملحن هنا المقصود فيها التطريب في الأذان بحيث يمد في الأذان مدا يشابه أهل الطرب، يطرب فيه. ولذلك تجد الآن البلدان تختلف من حيث الأذان ما بين بلد وبلد، فإذا طربه صح مع الكراهة. لكن الذي يظهر والله أعلم، إن قام بتطريب الأذان مشاكلا فيه المطربين أو الفساق، فإن هذا لا يقبل، هذا لا يصح، يعني يأتي بالأذان على أنغام موسيقية مثلا، أو يصنعه على طريقة المغنين، هذا يحرم ولا يصح. أما إذا طربه بحيث أنه يطيل في المد ويشبع الحروف إشباعا مبالغا فيه، فإن هذا يصح مع الكراهة. أو ملحونا، اللحن ما هو الغلط؟ اللحن هو الغلط، واللحن نوعان، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هذا يصح فيه الأذان مع الكراهة، مثل إيش؟ مثل بعض المؤذن يقول حيا على الصلاة، أشبع الياء حتى جعلها ألفا، حيا على الصلاة، أو أشهد أن محمدا رسول الله، هذا لحن جلي، الأذان صحيح مع الكراهة. أما اللحن الخفي فهذا يبطل الأذان، مثل أن يقول الله أكبر، هذا باطل. ليش؟ هذا استفهام، استفهام إيش؟ إنكاري، عفوا هذا لحن جلي، نتكلم على اللحن الخفي قبل قليل الذي يصح الأذان به. اللحن الجلي هذا، هذا الذي يبطل به الأذان، يقول الله أكبر، هذا ما يؤذن، هذا ما يعظم الله، هذا يستفهم. أو يقول أكبر، ما معنى أكبر؟ الطبل، تغير المعنى، إذا قال أكبر يتغير المعنى. لكن لو قال الله أكبر بدل الهمزة واو، هذا محل نظر عند أهل العلم من أهل اللغة، يقولون إذا سبق الألف ضمة وقلبت إلى واو فإن هذا فيه تسهيل، ولذلك لا يبطلون مثلا الأذان. الآن كثير مؤذن يقول إيش الله أكبر، صح ولا لا؟ ما يقول، ما يأتي بهمزة القطع، يقول الله أكبر، يقول الله أكبر فيأتي بالواو. بعض العلماء يبطل الأذان، يقول هذا لحن جلي، وبعض العلماء يقول لا، هذا من جهة اللغة قد يكون له وجه من جهة اللغة. إذا لو أتى به ملحنا أو ملحونا فإن الأذان يصح مع الكراهة، يصح مع الكراهة، إلا إذا كان اللحن إيش جليا. أنا أخطأت قبل قليل، صحح وبارك الله، اللحن الجلي هو الذي يبطل الأذان، أما اللحن الخفي فلا يضر. قال ويبطلهما، يعني الأذان والإقامة. فصل كثير ويسير محرم. إذا أذن مثلا ثم ترك الأذان، اشتغل بمكالمة، اشتغل برد على شخص، اشتغل ببيع وشراء، اشتغل بمحاسبة شخص، فإن هذا يبطل الأذان. أو أقام في وسط الإقامة قال أتوضأ وأرجع، فإن هذا يبطل الإقامة. هذا إذا كان الفصل طويلا. وإذا كان الفصل بسبب أمر محرم فإنه يبطلهما ولو كان يسيرا، مثل يؤذن ثم التفت فلعن شخصا، لعن. وأنا مرة حقيقة سمعت هذا في مؤذن، إيه الظاهر أغضبه يتحدث وراه كذا، فالتفت عليه ولعنه، هذا يبطل الأذان. أو مثلا يؤذن فسمع اثنان يتحدثان في شخص فشاركهما في الغيبة، شاركهما في الغيبة، فالأذان يبطل حتى ولو كان يسيرا. كذلك الإقامة. أو قذف إنسانا مثلا ويؤذن، قذف امرأة قال يا زانية، أو قذف رجلا وقال له يا كذا يا عاهر، فإن الأذان يبطل، وكذلك الإقامة ولو كان كلمة ما دام أنه محرم. قال ولا يجزئ قبل الوقت، يعني لا يجزئ الأذان قبل الوقت. لماذا؟ لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فكيف يؤذن قبل الوقت؟ والمؤذن لابد أن يكون أمينا، لابد أن يكون أمينا. إذن لو أذن قبل الوقت فأذانه باطل، أذن قبل الوقت فأذانه باطل، إلا الفجر بعد نصف الليل. قال إلا الفجر من بعد منتصف الليل، إذا انتصف الليل له أن يؤذن الأذان ماذا؟ الأول. فلو أذن الأذان الأول قالوا صح، والمقصود هنا في المذهب الأذان الثاني. قال حتى لو أذن للفجر قبل بعد منتصف الليل فإن الأذان مجزئ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبلال أن يؤذن قبل الوقت، أذن لبلال أن يؤذن قبل الوقت، فقالوا دل هذا على استثناء صلاة الصبح من جملة باقي الأوقات في تقدم الأذان، والصواب خلاف ذلك، لأن أذان بلال ليس أذانا بدخول الوقت، وإنما هو إعلام حتى يرجع القائم ويمسك الصائم. قد ذكرت لكم قبل قليل لو أجمع الناس على تركه لما قتلوا ولما قيل لهم أنتم آثمون. ولذلك الصواب بأنه لا يصح ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، سواء الصبح أم غير الصبح. أما الأذان الأول فهذا ليس أذانا بإعلام، ليس إعلاما بدخول الوقت، وإنما أذان لغرضين كما جاء في النص، أن يرجع القائم يعني يوتر، وأن يمسك الصائم الذي يريد الصيام. قال ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يسن جلوس المؤذن بعد أذان المغرب يسيرا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل المغرب، ثبت عنه بأنه كان يعجل المغرب، وكان عليه الصلاة والسلام حتى يفصل بين الأذان وبين الصلاة كان يقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ولذلك قد يحتاج الناس إلى هذا الوقت اليسير ليتوضأ المحدث وليقدم الساعي إلى الصلاة وليتجهز الإمام للإمامة، فإذا أذن جلس يسيرا. قال العلماء بمقدار ركعتين، مقدار ركعتين، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. ومن جمع يعني في السفر أو في الحضر، يعني أحيانا يجوز الجمع في الحضر لحاجة، مثل الجمع لأجل مطر شديد أو برد شديد، يؤذن أذانا واحدا، يؤذن للأولى فقط لأن الثانية أخذت حكم الأولى لاجتماع وقتها معه، فلما جمع في وقت واحد أذن لهما أذانا واحدا. ومن جمع أو قضى فوائت، كذلك من فاتته صلوات، فإنه يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل فريضة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حينما فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب أنه أمر بلالا أن يؤذن بعد المغرب ثم أقام لكل صلاة، فكانت هذه الفوائت لها أذان واحد وأقام لكل صلاة. وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذانا واحدا لصلاة الظهر والعصر، فأذن للأولى فأقيم لها ثم أقيم للثانية، جمعها جمع تقديم. وكذلك في مزدلفة أذن أذانا واحدا للأولى فجمع إليها العشاء بإقامة فقط ولم يؤذن لها، ولم يؤذن لها، ثم أقام لكل فريضة الإقامة المعروفة. قال ويسن لسامعه، يعني لسامع الأذان أو لسامع المؤذن، متابعته سرا، يعني من غير جهر. والمقصود بالسرية هنا أن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه. ويسن لسامعه متابعته سرا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. وهل يدخل في ذلك المؤذن بحيث أنه يتابع نفسه؟ قولان مشهوران، والراجح بأنه لا يتابع نفسه، لا يتابع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ومتابعته لنفسه من ضرب العبث، فهو المؤذن والناس يستمعون إليه. ويسن متابعته سرا، وحوقلته في الحيعلة، يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين، حينما يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة كذلك، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقوله المستمع، يقول إذا سمع المؤذن إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح، بدل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يأتي بالحوقلة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة عظيمة، وهي أنه لا يتحول المرء من حال إلى حال، ولا قوة له إلا بالله جل وعلا. طبعا في الصبح أيضا حينما يقول الصلاة خير من النوم، ماذا يقول المستمع؟ بعض العلماء يقولون يحوقل أيضا، لأن هذا ذكر زائد على الأذان، مثل ذكر زائد على الأذان، فله حكم الحيعلتين. والصواب بأنه يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول حي، يقول إذا قال الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المستمع للمؤذن مثل ما يقول. وقد أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الحيعلتين بذكر خاص، ولم يفرد هذه فتبقى على الأصل، وهو أن يقول مثل ما يقول. وبعض العلماء قالوا لا يقول شيئا. وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا من السنة أن يقول هذا الدعاء بعد الانتهاء من الأذان، اللهم يعني يا الله، هذا أصلها يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر اللهم. رب هذه الدعوة التامة يعني الأذان، لأن الأذان دعوة، والصلاة القائمة يعني التي يراد الدخول فيها. آت محمدا الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا، مقاما محمودا الذي وعدته. هذا القدر هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الزيادات فهي ضعيفة، من ذلك الدرجة العالية الرفيعة، هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إنك لا تخلف الميعاد، وإن كان شيخنا شيخ عبد العزيز باز رحمة الله جود إسناده، إلا أن الزيادة هذه ضعيفة، فيلتزم بهذا الدعاء، وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما الدرجة العالية الرفيعة ولا تخلف الميعاد، فهذه غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، انتهى باب الأذان من الإقامة. تفضل. صحيح، صدقت. نعم نعم نعم، احسن. اي نعم، تفضل تفضل احمد. نعم، بالنسبه لسؤال جيد، هل يتابع ايضا في الاقامه مثل الاذان؟ هذه مساله خلافيه بين العلماء، والذي يظهر لي بانه لا يصح في هذا شيء، ولكن كثير من المشايخ يرون بانه يتابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا، قال بين كل أذانين صلاة، وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول. المسألة واسعة يعني لا ينكر فيها، فمن أفتى بالمتابعة فله دليل، ومن أفتى بعدم المتابعة فأيضا له دليل. تفضل يا شيخ خالد. أحسن الله إليكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم شيخنا فيما مضى أن بول الهر طاهر. بول إيش؟ الهر. الهر. ومعلوم أنه مما لا يؤكل لحمه، وكل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه نجس، فهل الهر مستثنى من هذه القاعدة؟ نعم، مستثنى، وذلك للمشقة، فسؤره وبوله طاهر، وذلك للمشق. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وغفر لكم. يقول السائل: هل نقول عن الصلاة بأفضليتها بخمسين صلاة مقابل الحسنة بعشر أمثالها، بحيث تكون الصلاة الواحدة بعشر صلوات؟ لا، إنما نقول الصلاة الواحدة بعشر صلوات مثلها، مثل هذه الصلاة، وليس في مقابل العشرة الحسنة بعشر أمثاله، يقال بمثل عشر صلوات، مثلا صلاة العشاء الآن صليناها كعشر صلوات مثلها، وأما الحسنة بعشر أمثالها فهذه فيما يؤديه العبد في الصلاة، فيؤدي العبد جملة من العبادات، وكل حسنة يؤديها في الصلاة فهي بعشر أمثالها، فلا تسأل عن الأضعاف المضاعفة من الأجور في هذه الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شاب مستقيم عندما يرى والده يشاهد التلفاز يذهب ويطفئه، ثم يتشاجر معه ويقول: أنا أغير المنكر بيدي، حتى أن أباه الآن ظن أن جميع المستقيمين على هذه الحال، فما تنصحون؟ هذا غلط، هذا الأسلوب أسلوب خاطئ، ولا ينبغي له أن يتصرف مع والده بمثل هذا الأمر، هذا ليس في يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسلك. وفعل هذا الشاب وإن كان يريد تغيير المنكر أو الغيرة، لكن هذه غير منضبطة، يجب عليه أن يتعلم وأن يتفقه، لا بد أن يكون عالما بما يأمر، رفيقا بما يأمر، عالما بما ينكر، رفيقا بما ينكر، لا يجوز له أن يتصرف مع والده مثل هذا. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، كان يخاطب والده بترفق برفق وبلين، يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، يا أبتي يا أبتي. ترفق مع والده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. وأنت بالنسبة لك ليس لك الأمر في البيت، الأمر للوالد، هو الذي يغير، ما عليك إلا النصيحة أنت، ويجب أن تكون النصيحة برفق تلطف. لذلك ربنا جل وعلا قال لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا. هذا فرعون يقال قول لين، وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، فكيف بأبيك تتعامل معه بمثل هذه الصورة؟ هذا لا يجوز. الواجب عليك أن تقول لوالدك مثلا هذا الذي يظهر منكر، هذا فيه شيء محرم إذا رأيت. وأحيانا قد تتلطف بعبارة غير ذلك، وأحيانا قد يكون السكوت رسالة تبعثها للوالد. أما تقوم أمام الوالد فتطفئ هذا ليس لك، تقوم فتستعمل يدك هذا ليس لك، إنما أنت تنكر باللسان فقط. فإن استجاب الوالد فالحمد لله، وإن لم يستجب أديت الذي عليك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل عندنا في البناية مصلى وأصلي فيه أحيانا، لكن يقوم بالاصطفاف على جانبي الإمام بعض المأمومين في نفس الصف، حيث أن المصلى يضيق بالمصلين غالبا. يقول فهل هذا الفعل جائز؟ لا حرج، إذا احتاج الناس إلى أن يصفوا عن يمين الإمام وعن شماله لا حرج إن احتاجوا إلى ذلك، ويصطفون عن يمينه إن احتاجوا، وإن ضاق اصطفوا عن يمينه وعن شماله. بل نص بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى الاصطفاف أمامه إن احتاجوا إلى ذلك، لأن قال الاصطفاف خلف الإمام يعني أعلى درجاته الوجوب، والوجوب يسقط بالعجز، الوجوب يسقط بالعجز، فما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل نكون في العمل ولا نسمع النداء، ونصلي الظهر عند الصلاة عند الساعة الواحدة بتوقيت الساعة، فهل هذا الفعل جائز؟ نعم نعم، هذا في الوقت، الصلاة الساعة الواحدة الثانية، كل هذا في الوقت الحمد لله، الثانية والنصف، ما دام ما دخل وقت العصر فأنت في وقت الصلاة. نعم. لأنه يشير شيخنا أنه هل يلزم سماع صوت؟ لا لا لا يلزم سماع الأذان، ما يلزم أنك تسمع الأذان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل خرجنا إلى موضع فقصرنا فيه الصلاة ظنا منا أنه موضع سفر، لكن تبين لنا بعد شهر أنه ليس كذلك، فهل نعيد الصلاة؟ كيف ما يتبين موضع سفر؟ يعني هل اعتقد يعني هو يذهب إلى المسافة؟ إذا كان يذهب إلى المسافة فالصواب من أقوال أهل العلم أن الإنسان بمجرد مفارقته عامر بنيان البلد قد خلفه خلف ظهره ناويا السفر جادا به السير، فإنه يترخص برخصه، ما عليك شيء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل المسحور كالمجنون في قضاء الصلاة؟ نعم، بالنسبة للمسحور إذا ثبت سحره فإنه غير مكلف، إذا كان السحر قد غيب عقله جعله في مثل المجنون فإنه في حكم المجنون، هذا المسحور نص على هذا أهل العلم قالوا له حكم المجنون. أما إذا كان مسحورا سحرا يدرك به الأشياء ويعرف التكاليف فلا، فهو مكلف، فهو مكلف، وما تركه قضاه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ذكرتم دم الفساد في مسألة المرأة الحامل التي رأت الدم أوائل أشهرها، فما الفرق في قولكم بين دم الاستحاضة أو دم الفساد؟ هو واحد، دم الفساد هو دم الاستحاضة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل لماذا على من علمت العدد في أيام حيضها ونسيت الموضع من الشهر أن تجلس من أوله، وما الحكمة في ذلك؟ لأن هذا من باب الاحتياط لها، والغالب أن النساء تأتيهن الدورة في أول الشهر، وهذا من باب الاحتياط. نعم. ويسأل أيضا شيخنا عن قول المصنف رحمه الله تعالى والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. نعم، النقاء هو الجفاف، الجفاف التام، بحيث أن إذا احتشت قطنة أو منديلا خرج يعني لا يعلق فيه شيء من الدماء من الدم ولا من الكدرة أو الصفرة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يمكن الكافر من الصلاة والمشاركة في اجتماعات المسلمين إن أراد ذلك لنفسه. لا حرج، وإذا صلى حكم بإسلامه ظاهرا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن معنى قول عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ والقصد بأن الخوارج كانوا يرون وجوب قضاء الصلاة على المرأة الحائض، وهذا من بدعهم، من بدعهم، وبدعهم شنيعة. والخوارج تطورت البدع عندهم، كانت البدعة صغيرة فتطورت حتى استباحوا دماء المسلمين، وحتى قالوا بوجوب قضاء الصلاة على الحائض، قالوا بخلق القرآن وبنفي الرؤية، وافقوا كثير من الطوائف. وكانت البدعة صغيرة، والبدعة كانت في الأموال، كانوا يريدون الأموال، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى تكفير المسلمين واستباحة الدماء، قتلوا جمع من الصحابة، ومن بدعهم القول بوجوب قضاء الصلاة على المرأة الحائض. هكذا هكذا المقصود. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، يقول السائل: أنه خرج منه مذي فنجس إزاره، وذهب لصلاة الجمعة وتذكر أثناء الخطبة وبيته بعيد، فهل يصلي بهذا الإزار؟ وإن صلى فهل تصح صلاته؟ لا يجوز له أن يصلي بهذا الإزار، ولا يلزمه أن يذهب إلى البيت، وما من مسجد من مساجد المسلمين إلا وفيه دورات المياه، يذهب إلى دورة المياه في ظرف دقيقتين ثلاثة يغسل هذا ثم يدرك الصلاة. هذا تنطع وتشدد منه، لازم يروح البيت؟ مو بلازم، يغسل موضع النجاسة فقط، ما يغسل السروال كامل ولا الثوب ولا الإزار، هذه بدعة. لو غسل الثوب كله بدعة، إنما يغسل موضع النجاسة، يغسلها في دورة المياه بحيث ينضحها بالماء ثم يعود فقط، هذا الذي عليه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل هناك فرق بين الصلاة وإقامة الصلاة؟ وهل فعل الصلاة هو جزء من إقامتها؟ بالنسبة للإقامة، إذا أفردت قال أقام للصلاة، هذه الإقامة، هذه الإقامة التي يعلم فيها بدخول الإمام. أما إقامة الصلاة فالمقصود بها أمران: إقامتها في أوقاتها بالنسبة للرجال جماعة مع المسلمين في المساجد، وإقامة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها. الإقامة نوعان: يقيمها من حيث الحضور والمواظبة على الجماعة كرجل، ويقيمها من حيث الإتيان بشروطها وأركان واجباتها. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن أحوال الصلاة ثلاث، منها القضاء والأداء، إذ الأداء هو فعل الصلاة في وقتها، والقضاء فعله بعد وقتها، فهل الوقت هو وقت واحد أو وقتان؟ لا، الأوقات خمسة، أوقات الصلوات خمسة. فالذي دخل عليه وقت العصر ولم يصلي الظهر يكون إيش؟ قد خرج وقت الظهر ويصلي في وقت العصر. يقول الفقهاء: هذه الصلاة تسمى قضاء ولا تسمى أداء. وعلى مذهب شيخ الإسلام، وهو قول ابن حزم وغيره، بأن هذا لا يسمى، لا، ما في عندنا شيء اسمه قضاء. فإذا فاتته الصلاة فتذكرها أو نام عنها فيصليها يسمى أداء، أداه، لأن الحكم يتبع العلم، وهو لم يدرك معذور. وأما إذا تعمد فاختلفوا هنا، بعضهم قال لا يقضي أصلا، لو صلىها ما تقبل منه لأنه خرجت عن وقتها، مثل الذي يقول أريد أن أصوم رمضان في شوال، بأجل رمضان في شوال، يقول نفس الشيء. الذي يتعمد بإخراج الصلاة عن وقتها كمن يقول أؤجل الصيام إلى شوال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: استدل بعض الفقهاء على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي في فرض الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا أن صلاة الخسوف والعيدين غير واجبة، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ استعجلت شوي، يبي يجي إن شاء الله. صحيح، استدلال في محله. نعم، يعني لا لا ليس نقول هذا الاستدلال صحيح، لكن هل هو الراجح؟ سيأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن المرأة إذا صلت وهي حائض أن بعض الفقهاء قال بكفرها، فهل هذا ينطبق على المدخن؟ أنا ما قلت هذا الكلام، وهذه مشكلة عند كثير من الطلبة للأسف الشديد حينما يختطفون بعض الكلام. أنا قلت هذا؟ ها؟ بارك الله فيك. أنا قلت إذا استحلت لازم الواحد ينتبه، هذا الكلام يغضب الواحد أن ينقل عنه وهو كلام مغلوط والسمع يخطئ، ولذلك طالب العلم يتنبه ما ينقل هكذا الكلام. أنا قلت إذا استحلت يعني قيل لها يحرم عليك بنصوص القرآن بنصوص السنة أن تصلي، هذا قال بعض الفقهاء وليس محل إجماع، قال أنا أذكر هذا من باب التغليظ على بعض النساء، لأن تأتيني أسئلة كثيرة من بعض النساء يصلين وقت الحيض، يصلون وقت الحيض، تقول والله الناس كلها تصلي خاصة في رمضان، تقول أهم شيء أصلي التراويح، فنبهت لأجل هذا حتى يتنبه النساء. فهذا قول لبعض الفقهاء بأن إذا استحل ذلك رادة هذه النصوص الشرعية تكفر في مثل هذه الصور. نعم. ثم يقول شيخنا هل ينطبق ذلك على المدخن إذا نصحته ولم يستجب؟ لا لا ما يكفر. لا. هذه معاصي، هذه معصية بالنسبة لصلاة الحائض، هذه محل إجماع، ومنكر الإجماع يكفر كما ينص على ذلك العلماء. أما هذه معاصي، يعني لو أن شخص يدخن قلت له اترك الدخان حرام، قال لا أنا بدخن، ما يكفر، هذا عاصي. شخص يزني قلت ليش تزني حرام الزنا، قال لا بزني مثلا، هذا عاصي ما يكفر، يبقى مسلم. أو قال يشرب الخمر، تقول اتق الله لا تشرب الخمر، فيقول لا لا بشرب الخمر، هذا يكون عاصي وفاسق، لكن ما يكفر، يبقى عليه اسم الإسلام، يبقى عليه اسم الإسلام. ولذلك أهل السنة ما يكفرون بالذنوب، ما يكفرون بالذنوب، هذا الخوارج هم الذين يكفرون بالذنوب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، يسأل السائل عن حكم حلق شعر الدبر والخصيتين. لا حرج، ذكرنا هذا في أول الشرح، هذا أو الشرح الذي قبل، ما في حرج. يسأل عن حكمه، هل هو مستحب أم واجب؟ لا، عموما إذا لم ينصوا على أنه من سنن الفطرة، لكن إزالته وأخذه لا حرج فيه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته، هل الاختلاف في مسألة تكثير تارك الصلاة تهاونا يعتبر مانعا من تكثير المعين؟ نعم، لا ما له علاقة في المعين، أحن يقال تارك الصلاة يكفر على مثلا من يرى الكفر الناقل، لكن عبد الله بن محمد أو أحمد بن فلان بعينه ما يجوز أن تقول له أنت كافر بعينك هو تارك للصلاة، ما يجوز، تكفير المعين محرم ولا يجوز، وهذا أيضا من طريقة الخوارج ليست من طريقة أهل السنة، تنبهوا لهذا، يكفر الفعل ولا يكفر الفاعل، يكفر القول ولا يكفر القائل، إلا بعد إقامة الحجة وإيصالها إليه تفهيمه إياها. إذا استحل ذلك، وهذا طبعا لا يكون إلا للقضاة وليس لأفراد الناس، لأن يترتب على التكفير أحكام ما يجوز لأفراد حتى ولطلبة العلم أن يحكموا على شخص بأنه كافر حتى في مناقشة معين، لأن أحيانا قد يغلب الجهل ويغلب الغيرة والحسد، لكن عند القاضي لا، القاضي هو نائب عن السلطان، ولذلك هو الذي يوجه إليه هذه الأمور ثم يرتب عليه الحكم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل بأنه يتناول دواء يسبب النسيان والنوم وذلك للعلاج، ثم يقول يأتيني النعاس أوقات الصلاة فأنام مكاني وأقضيها بعد الاستيقاظ، وكذلك يأتيني النسيان وأتذكر بعد أيام فلا أقضيها وقت تذكرها ولكن في وقت آخر، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، قل النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره، فما دمت أنك تعاني وتأخذ أدوية تسبب لك هذا الأمر لا حرج عليك، لكن عليك أن ترتب وضع الأدوية وأن لا تأخذها يعني في أوقات الصلوات، وإنما ترتبها، وإذا نسيت فالواجب عليك المبادرة إلى الصلاة، إذا كانت في الوقت فالحمد لله هذه أداء، وإذا كانت خارج الوقت فأنت معذور بالنسيان. لكن يقول شيخنا فلا يقضيها وقت تذكرها. لا، لابد أن يقضيها، يجب عليه أن يقضيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على النسيان وأمر بالقضاء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل هناك دليل على جواز أكل لحم الذئب؟ والحين هو الآن طايح في أكل الذئب، الله يهدي. ها؟ السؤال ينبغي أن يكون: هل أكل لحم الذئب محرم؟ الجواب نعم، أكل لحم الذئب محرم. أما يريد دليل على أنه لا ما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ورعاكم، يقول السائل: هل أخذ الإجازة المرضية بغير مرض يعتبر من خيانة الأمانة وقول الزور؟ نعم، نص مشايخنا على أنها محرمة وأن من الخيانة والكذب والغش والتزوير. يقول أيضا: لو نام رجل عن صلاة الفجر وقام بعد طلوع الشمس، فهل يصلي سنة الفجر ثم يصلي الفريضة أم يبدأ أن يبادر إلى صلاة الفريضة؟ لأنه مخاطب بها، استعجل، ما يدري، قد تقبض روحه مثلا وما صلى، يصلي الفريضة أولا. يقول أيضا: شيخنا، نكون في العمل فيؤذن الظهر فلا نستطيع أن نصليها في المسجد، فما حكم ذلك؟ صلوها في العمل إذا ما استطعتم وشق عليكم، صلوها جماعة، احرصوا على الجماعة في العمل. كان الأولى أن تذهبوا إلى المسجد، لكن إن يعني قدر بأنكم ما تستطيعون أشق عليكم أو تمنعون، صلوها في المكتب في العمل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم أن الدم الخارج من الحامل قبل الطلق هو دم فساد، فلماذا لم نقل أنه ينظر في هذا الدم، فإن كانت أوصافه أوصاف الحيض فهو حيض؟ لا، لأن الحائض الحامل ما تحيض، الحامل الأصل أنها ما تحيض، وأما فترة الطلق فهذا دليل على أنه دم نفاس. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أنه سمع في أحد الدروس أن صلاة الظهر والعصر تشتركان في الوقت، وأداؤهما قبل صلاة المغرب يعتبر أداء وليس قضاء. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إلا لناوي الجمع. ولذلك وقت الظهر يبدأ من وقت من زوال الشمس إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، فإذا أصبح ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، حتى يصبح ظل كل شيء مثليه في وقت الاختيار وإلى اصفرار الشمس في وقت الاضطرار كما سنبين. نعم. أحسن الحنفية، حنفية أن وقت الظهر يمتد إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه، هذا عند الحنفية، خالفوا الجمهور في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن صحة صلاة السكران وعن قبولها. بالنسبة للسكران، إذا صلى غير مقبول، صلاة لا تصح، ويجب عليه إذا أفاق أن يعيد الصلاة، لأنه فاقد لعقله، فاقد لعقله. نعم. أحسن الله، بس خمس دقائق. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إن استيقظ قبيل طلوع الشمس بوقت لا يكفي للغسل، فهل يغتسل ويفوته الوقت أم يتوضأ أم يتيمم ويصلي في الوقت؟ يتيمم ثم يصلي ثم يغتسل ثم يعيد، في أصح أقوال أهل العلم يعيد بعد ذلك بعد الغسل. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر لكم، يقول السائل: هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف خاصة في هذا الزمان في بعض البلدان؟ نعم يجوز، أهم شيء لا يخرج وقته، والصلاة يصليها الإنسان في حدود الوقت، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. نعم. يقول السائل شيخنا: هل يجوز استعمال الدواء الذي فيه نسبة من التخدير؟ إذا استحال هذا التخدير بحيث أن غلب الدواء لا حرج. عبد الرحمن، نعم وارد، هذا ورد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، يقول السائل: هل حصل أن استتيب تارك للصلاة فأصر على عدم الصلاة فأقيم عليه الحد؟ ما أدري. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: وصل أحد المصلين صلاة المغرب والإمام راكع في الركعة الثانية فكبر تكبيرة الإحرام ثم شرع في الركوع، ولكن قبل وصول يديه إلى ركبتيه شرع الإمام في القيام. لا تحسب له ركعة، ما أدرك الركعة. نعم. يقول فأشكل عليه هل أدرك الركعة أم لا. في هذه الصورة اللي ذكرها ما أدرك الركعة، ما يكون قدر، لا بد أن يركع ركوعا مطمئنا بقدر تسبيحه، وبعض العلماء يقول بقدر لحظة واحدة يكون يدرك الركعة، والذي يظهر لا بد أن يكون بقدر التسبيح الواجب، لأنه يعني بهذا يكون مطمئن، يصدق أن يقال بأنه اطمئن. يقول فأشكل عليه هل أدرك الركعة أم لا فأعادها ثم سجد للسهو قبل السلام، فهل فعله صحيح؟ نعم، مدام أعادها أحسن، أحسن في هذا سجود السهو ما هي بأس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل السلام عليكم. السلام. يقول أسكن في الشارقة وأعمل في أبوظبي وأغادر إلى الدوام يوميا، فهل لي الجمع بين صلاتي العصر والظهر؟ إذا كان في موضع العمل لا، أما إذا كان في الطريق فما هي بأس، في الطريق لا بأس، أما في محل العمل فلا، لأن هذه أصبحت إقامة لك ثانية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.